الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، إننا لنشعر بحاجتنا الماسة والضرورية إلى حمد ربنا وشكره والإكثار من ذلك، فقد أحيطت بنا نعم لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء، فما علينا إلا أن ننتبه لأنفسنا أن نغفل عن الحمد والشكر لربنا مسديها، لربنا الذي لا نستطيع مهما حمدناه وشكرناه على حمده وشكره، فهو أهل أن يحمد أعظم مما يجتهد في ذلك المجتهدون. فمهما اجتهدوا لا يستطيعون إلى أن يوفوا حق ربهم جل في علاه، لكن نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإن من نعم الله عز وجل علينا معشر أهل السنة أن أكرمنا الله جل في علاه بالإسلام، ثم بالسنة، فأصبحنا متميزين عن أهل الإسلام بالصفاء والنقاء، وذلك بالسلفية. فما أكثر من يدعي الإسلام والسنة، لكن من الذي هو صاف على الإسلام والسنة؟ فمن وفقه ربه إلى ذلك فليعلم أنه وفق لخير عزيز. فنحمده جل في علاه أن وفقنا كذلك للسلفية، ثم بعد ذلك أن وفقنا لطلب العلم وللدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يمن علينا وعليكم بشكره على هذه النعمة. ومن نعمة الله عز وجل أيضا أن وفقنا لزيارتكم وزيارة شيخنا المبارك أبي بلال الحضرمي، وفقه الله وحفظه من كل سوء ومكروه، ومشايخ أهل السنة أجمعين. وإن كان من نصيحة بين يديه ويديكم فنلاحظ أن النصائح للزوار على ما عهدنا في دماج وفي غيرها من المراكز أكثر ما تكون لطلاب العلم في المراكز عن طلب العلم، عن طلب العلم. فإذا كثر الزوار أحياناً يكثر الكلام عن العلم والحث على العلم والنصح في العلم، وقد يحصل ملل من بعض من يسمع ذلك ويريد أن أو يتشوف إلى مواضيع أخرى. لكن مع هذا كله أحب أن أتكلم أيضاً ويكون لي نصيب في هذا الموضوع، فتكون نصيحة لي أولاً ثم لعل الله عز وجل أن يبارك فيها وينفع غيري بها. فالإنسان لا يستكثر النصيحة ولو كان الموضوع واحداً، فلكل مقام مقال. إخواني في الله، العلم عرفه الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه الأصول من علم الأصول، فقال هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. ثم وجدنا بعض الأصوليين يردون تعريف العلم بالإدراك، فيعرفونه بالمعرفة كأبي الخطاب وغيرهم، فيعرفونه بالمعرفة ويقولون هذا هو الموافق للدليل. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم كما في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ففسر المعرفة بالعلم إذ ختم الآية بالعلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. معرفة الكتاب أي العلم بالكتاب. وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكان قوله أيضا قوي. ويمكن أن تجمع بين التعريفين فتقول هو معرفة الشيء على حقيقته معرفة جازمة. العلم حفظكم الله ضده الجهل، والجهل على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم معرفة الأشياء أصلاً، والجهل المركب هو معرفة الأشياء على غير حقيقتها، كحال تلك القصة التي تعرفونها، قصة عنز وإن طارت. يقول لصاحبه هذا الطير، وللثاني لا عنز، يرون شيئا من بعد، يقول له طير، يقول له عنز، فلما قربوا طار الطير، قال ألم أقول لك أنها طير؟ قال لا عنز طارت. فهذا جهله جهل ماذا؟ مركب. فإنه يعرف الحقائق ولكن ويعرف الأشياء ولكن على غير حقيقتها. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن آيات تدل على هذا، على القسمين، كما في سورة النور قال الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم، إن الذين كفروا أعمالهم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه إلى آخر الآية. الشاهد أنه كان يحسب ذلك السراب ماء عرف ولكن على غير الحقيقة، لأنه عندما قرب ورأى الحقيقة فوجدها غير ما كان يظن، كان يظن أنه ماء، فتبين له بعد ذلك أنه عبارة عن سراب. فهذا جهل مركب، يقول هذا ماء ثم اتضح له أنه ليس بماء. الأمر الثاني الجهل البسيط، قال الله عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما يرى شيئا، بل إن يده لو أخرجها لا يكاد يراه. فهذا صاحب الجهل البسيط لا يعرف الأشياء أصلا. فاتضح لدينا أن من كان يعرف الأشياء على حقيقتها معرفة جازمة وحقيقية يعتبر صاحب علم، يعتبر هذا علم، صاحب علم. ومن عرف الأشياء ولكن على غير حقيقتها جاهل جهلا مركبا، ومن لم يعرف الأشياء أصلا هذا جاهل جهل بسيط. والناس أصناف، من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فأخذ العلم منه، ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فيعلم، ومن الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك أحمق فاتركوه، ومن الناس من يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه. العلم الذي نتكلم عليه هو علم الكتاب والسنة، علم القرآن والسنة، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم المصطلح، علم المواريث، علم الأصول، علم القواعد إلى غير ذلك. لأن العلوم أو العلم إذا أطلق قد يدخل فيه علوم أخرى، لكن إن وجدت قرينة تدل على أن المقصود بالعلم علم الكتاب والسنة فيكون المراد من العلم علم الكتاب والسنة. في هذا المقام إذا ذكر العلم فالمراد به علم الكتاب والسنة. ما حكم طلب العلم؟ الجواب: حكم طلب العلم على حسب التقسيم الذي ذكره النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع، فقسمه إلى ثلاثة أقسام: علم تعلمه واجب، علم تعلمه واجب، وذلك كالمفروضات العينية على الناس، فالمفروضات العينية على الناس يجب على من يعقلها وعلى من تجب عليه أن يتعلمها كي يعبد الله جل وعلا على بصيرة. والقاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعبادتك لربك جل في علاه لا بد أن تكون وفق ما أراده الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن هذا إلا بتعلم الكتاب والسنة. وإلا فمن لم يعبد الله جل وعلا على ما أراده الله في الكتاب والسنة فإنه ولا بد سيقع في البدع والمحدثات عياذا بالله. ودليل هذا القسم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة فريضة على كل مسلم. أما لفظة مسلمة فقد حكم عليها غير واحد من أهل العلم بالشذوذ كالفيروز آبادي وغيره. والحديث صحيح العلامة الألباني عليه رحمة الله. القسم الثاني: ما كان تعلمه أو تعلمه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط عن الآخرين كعلم المواريث وعلم النحو، علم المواريث الذي تضبط به التركات وحقوق البشر حقوق الناس، وعلم النحو الذي تضبط به ألفاظ الكتاب والسنة فتفهم فهما صحيحا. فهذه العلوم وأمثالها أخذها فرض كفاية. القسم الثالث: ما لم يكن من هذا ولا ذاك، وهو في الأصل أمر مستحب، من أتى به أجر ومن لم يأتي به لا يأثم، فهذا تعلمه مستحب. وهذا التقسيم تقسيم طيب ومفيد في الحكم على طلب العلم من حيث الوجوب وعدمه. ننتقل بكم إلى فضل العلم. فضل العلم دائما تسمعون الزوار وغير الزوار والشيخ يذكر لكم من ذلك الكثير والكثير، ويكاد ولا يكاد طالب علم تخفى عليه أدلة ذلك. لكن يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله. هو متقي لله عز وجل، بل هو الذي يقول: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وفي كل جمعة يخاطب الصحابة أئمة هذه الأمة وجهابذة هذه الأمة فيذكرهم بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى غير ذلك في كل خطبة يخطبها. إخواني في الله، نحن إذ نسمع أو نذكر هذه الأدلة ليس المراد منها مجرد السماع أو مجرد الذكر، لا، نريد من ذلك أن ننشط أنفسنا وأن نبعث فيها الهمة. فلا تقل لي أنت طالب علم ما يعتريك الكسل ولا يعتريك الفتور ولا تعتريك الشرة، عن الشرة كل عمل شرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسند أحمد وصحيح المسند علامة الوادي عليه رحمة الله، كل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فيا طالب العلم، إذا سمعت أو قرأت فزد واسمع وقرأ، زد واسمع وقرأ. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، هذا الكتاب الماتع الذي قال فيه بعض أهل العلم لم تر العين مثله، كتاب ينبغي لك يا طالب العلم أن تجعل له نصيبا من قراءتك ومن كذلك تصفحك له وتقييد فوائده وحفظها، فهو كتاب قيم جميل مفيد مبارك. ذكر ابن القيم في هذا الكتاب في فضل العلم أكثر من 100 فضل، أكثر من 100 فضل إذا تقرأ فيه لا تشبع. نعم، لكي تعرف أنت ماذا تفعل يا طالب العلم، أنت ماذا تفعل الآن؟ تطلب العلم، إيش في العلم هذا الذي تطلبه؟ ما هو الفضل والخير الذي يصلك من وراء هذا الطلب؟ فمن ذلك الآيات التي دائما تردد على مسامعكم، وهي قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تقرأها؟ نعم تقرأها. تسمعها؟ نعم تسمعها. لكن تأمل فيها وتعمق في معانيها حفظك الله. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: الرفعة معنوية وهي في الدنيا، وحسية وهي في الآخرة. وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا طلبت العلم ورفعك الله عز وجل بذلك، فمعنى ذلك أنك نجوت من الخسارة حفظك الله. فعرف ما معنى يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كلمة يضع به آخرين، إذا نجوت من مضمونها فاحمد الله عز وجل. يا طالب العلم، كم يتساقط اليوم ممن نال من العلم وأخذ وتبحر، كم يتساقط كل يوم، كم يفتن كل يوم، كم ينتكس كل يوم. فإذا رفعك الله يا طالب العلم معنى ذلك أنه خلصك من هذه الفتن وجعلك مرفوع القدر في أعين الناس، وهذا لا يتأتى حفظك الله إلا إذا كان العلم قد أثر فيك. وبقدر تقواك لله عز وجل وخوفك وخشيتك منه ترفع قدرا وتزداد هيبة في وتزداد هيبة ومكانة ودرجة عند الله وعند الخلق. فليس معنى ذلك أنك تشتري لك كتابا أو دفترا وتجلس في حلقات العلم وتقول خلاص سيرفعني الله. لا، لا بد من الخشية، لا بد من الإقبال على الله عز وجل، لا بد أن يؤثر فيك العلم. وسيأتينا بإذن الله جل وعلا في ثنايا الكلام كيف تعرف أنك انتفعت بالعلم؟ سيأتينا الجواب على هذا السؤال، كيف تعرف أنك انتفعت بالعلم؟ لكن دعونا نتأمل هذه بعضا من أدلة فضل العلم، ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الآية أن الله أشهد أهل العلم على أشرف مشهود وهو التوحيد مع أشرف شاهد وهو الله، ثم الملائكة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فشهادتك يا طالب العلم إذا صرت عالما بإذن الله جل وعلا تكون بجانب هذه الشهادات على توحيد الله عز وجل وعلى إفراده بالألوهية واستحقاقه بالألوهية. ولهذا كان أهل العلم موقعين عن الله عز وجل، فما يصدر منهم يعتبر شهادة. لهذا فإن المسؤولية تعظم على أهل العلم، فإنهم موقعين عن الله عز وجل. ولهذا ألف ابن القيم عليه رحمة الله كتابا وسمه بإعلام الموقعين على الصواب الكسر لا الفتح، لأنك إذا قرأت في مضمون الكتاب تجد أنه إعلام للموقعين، فيه الهيبة من الكلام بالعلم عن الله عز وجل والضوابط والتحذيرات ومتى يفتي ومتى لا يفتي العالم. ألف هذا الكتاب وسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فإذا تعرف يا طالب العلم أنك تطلب العلم لكي تصير إلى هذه المرتبة العالية الرفيعة. وهذه الآية فسرت معنى من معاني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك أيضا أن الله جل في علاه قال سبحانه في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذا لم يكن النور العلم فماذا؟ العلم نور، أنتم تعرفون هذا من صغركم، تسمعون العلم نور والجهل ظلام. نور وربي، فإن هذه الدنيا مليئة بالظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمات الشبه، ظلمات الشهوات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات شديدة، فتن خطافة تحيك لك ليلا ونهارا، فتن كل يوم وهي تصنع لك الشباك وتحاول اصطيادك كل يوم. فإذا لم يكن لديك النور الذي تنجو به من هذه في هذه الظلمات من شباك وشراك الفتن، فليت شعري كيف ستخلص وكيف ستنجو وتنتصر في هذه الظلمات. ومن ذلك أيضا حفظكم الله ما جاء في هذا الحديث العظيم، والله أن الذي يتأمل في هذا الحديث الذي سأذكره لكم يجد عجبا في فضل هذا العلم. حديث عظيم. روى ابن ماجة في سننه فقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت في مسجد دمشق فجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعجب أبو الدرداء من المدينة إلى دمشق من أجل حديث واحد، أي همة هذه؟ أي همة؟ واليوم الكتب تعج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما وجدت من يحفظ ومن يقرأ، فضلا عن أنه يحفظ. فقال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر الهدية التي يهديها له من قوة تعجبه، ما دخل عليه بهذه الفائدة العظيمة وهذا أسلوب بديع، أنك قبل أن تطرح العلم وتفيد العلم وتفيد بالعلم ترغب وتحبب طالب العلم لطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا، في لفظ أبي هريرة في صحيح مسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، في روايات: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن طالب العلم لتستغفر له السماوات السبع والأراضين السبع حتى الحيتان في البحر، في لفظ: وحتى النملة في جحرها. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر، إذا رفعت بصرك بالله عليك في ظلمة الليل والقمر يضرب بنوره يمنة ويسرة، إذا رفعت بصرك إلى أين يأوي هذا البصر؟ وأول ما ينظر إلى أين؟ أليس إلى القمر؟ هو صاحب النور بين بقية النجوم، هو أكثر نورا، الذي جعل لكم الشمس سراجا والقمر نورا. وانظر كيف شبه نور أهل العلم بنور القمر، ولم يشبه أهل العلم أو نور أهل العلم بنور الشمس، لأن نور الشمس محرق ونور القمر جميل، يعني ماذا؟ غير محرق، يفيد بدون إحراق. فالعلم نور تستريح به كما تستريح إذا رأيت نور القمر، وأكثر، إنما هو مجرد تمثيل وليس الحقيقة كالحقيقة. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الناس يرثون الأموال ومن الناس من لا يرث لا مال ولا علم، وأنت كل يوم وتغترف من هذا العلم ومن هذا الميراث. كل ميراث محدود ومقسم ولا يجوز أن يتجاوز إلا هذا الميراث، فلك أن تأخذ ما تشاء وما شئت. الله أكبر. وأي ميراث من وأي مورث خير مورث ترث منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ميراث ترثه. فهذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم حفظكم الله، أنا أدعو طالب العلم أنه دائما يتأمل فيه ويقرأه ويحفظه جيدا، فإنه لربما بهذا الحديث يزداد شحنة لسنة كاملة، إن لم يزداد شحنة لأكثر من ذلك تحفيزا. وإني ما سأكثر عليكم في هذا الباب لأنكم أعرف مني بهذا، ولكن لدي بعض النصائح والتوجيهات. من تلك النصائح إخواني في الله الصبر. لا تأتي وتقول أنا طالب علم سأطلب علم، وتريد أن تكون كالشيخ بن باز وتعمل لك سنة سنتين وتمشي. لا، طلب العلم كما قال، قيل الإمام أحمد إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. طالب العلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. تعلم يا طالب العلم أنك تجاهد في سبيل الله، أنت تجاهد في سبيل الله وأنت تعرف هذا. فالمجاهد في سبيل الله يحتاج إلى صبر وجلادة وجلادة. أنت تهيئ نفسك لإزهاق أرواح الشرك، لإزهاق الشرك والبدع والخرافات والمضلات عن نفسك وعن المسلمين، فأنت مجاهد في سبيل الله. وقد ذكر العلامة وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في المجلد الثالث من زاد المعاد في بدايته، ذكر كلاما مضمونه أن العلم قسيم الجهاد، قسيم الجهاد، وهكذا ذكره في شرح العمدة السعدي عليه رحمة الله، وذكره كذلك ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم من أهل العلم أنه قسيم الجهاد. ولهذا قال الله عز وجل فلولا نفر، والنفور لفظ يستخدم في الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالنفور يستخدم في الجهاد. إلا تنفروا، انفروا، الفاظ تستخدم في باب الجهاد. فأنت مجاهد يا طالب العلم، إياك أن تيأس أو تستسلم أو تعجز أمام الشيطان وهو يحاربك ويدفعك ويأخذ بيديك إلى ترك طلب العلم واللهف وراء الدنيا والفتن. فانتصر عليه وعلى غيره، وجاهد نفسك على طلب العلم، واثبت، ثبت الأقدام. إن لاقينا فكم نلاقي، الذي يجاهد اليوم يذهب يلاقي عدو واحد قتله له الأجر، قتل إن شاء الله شهيد. لكن أنت يا طالب العلم تواجه أمم من الأعداء، أمم من الأعداء. نصيحتي الثانية لك يا طالب العلم، إذا أردت أن تفلح في طلبك العلم للعلم فلتكن على حظ كبير من العبادة والإقبال على الله عز وجل، الذي ضر كثير وكثير من طلبة العلم أنهم جنبوا جانب العبادة، وبحجة أن طلب العلم عبادة انشغلوا به عن العبادات فضعفت قلوبهم وقست قلوبهم. فمجرد أن جاءتهم لعاعة الدنيا والشبه الخطافة إذا بهم يتساقطون عياذا بالله. فكن يا طالب العلم على حظ من العبادة. أنا ناصح لنفسي ولكم أن نجاهد أنفسنا. بالله عليكم كم حظنا من طلب العلم، من قيام الليل، كم حظنا من قيام الليل، بالله عليكم هل نحافظ على الرواتب والسنن؟ هل نصلي الضحى؟ هل نحافظ على الوتر؟ هل نذكر الله عز وجل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نسبح ونستغفر ونهلل ونذكر ونقرأ القرآن كما كانوا يفعلونه؟ اليوم إذا قال الإنسان، إذا سبح الإنسان سبحان الله بحمد 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، يرى نفسه أنه أنجز مشروعا كبيرا. يا أخي، ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا إلا وذكر الله، ويعدون له 170، 170 في التسبيح والاستغفار. أين نحن من هذه السنن؟ أين نحن إخواني في الله من التوبة؟ إذا غفلنا هل نتوب؟ إذا وقعنا في معصية هل ننتبه ونتوب؟ لا تقل لي أن طالب علم خلاص معصوم مشغول بالعلم، لا، المعاصي تجري وراك، وقد تفعل المعاصي وربما لا تدري أنك فعلتها. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما علمت وما لم أعلم، ما علمت وما لم أعلم. فليكن هذا الأمر في علقه، انقشه بقلبك وعلقه في أذنك. كذلك أيضا مما ننصح أنفسنا وإخواننا به أننا لا نبخل بالعلم، لا نبخل بالعلم. إذا علمت فائدة واحدة حاول وسارع أنك تفيد غيرك، هكذا يبارك الله لك في العلم وتحفظ العلم ويثبت لديك. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت. كذلك مما نتواصى به الاهتمام بالمتون، ابتداء بالقرآن الكريم وبالمتون الحديثية. لا يكون همك أنك تدرس الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني ويقال درست ودرست. هكذا فعل بعض طلبة العلم وخرج في الأخير يريد علم، يريد يستدل، يريد، ما عنده، ما اهتم بالأصول، ما أصل نفسه. التأصيل هو الحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمامه. احفظ القرآن وأتقنه، لا تقول لي حفظت القرآن، احفظه وأتقنه. انظروا شيخنا يحيى حفظه الله ومشايخ السنة كيف ينثرون الأدلة من القرآن وكيف يستنبطون الأدلة. وكلما قرأ الإنسان القرآن وازداد تمعنا وتدبرا وتفكرا فيه كلما ازداد معرفة بالدلالات، الدلالات القرآنية. فتلاحظ بعض العلماء كشيخنا يحيى وغيره من أهل العلم يستدل بدليل لم يخطر في ذهنك أنه دليل في المسألة، وإذا تأملت وبحثت ونظرت تجده دليل قوي في المسألة. هذا من أين يأتي؟ من التمعن والتدبر والتفكر وإتقان الحفظ في القرآن وفي الأحاديث النبوية في المتون الأخرى. كذلك مما نتواصى به إخواني في الله، حفظكم الله وبارك فيكم، أننا إذا خرجنا من المركز نخرج دعاة إلى الله عز وجل، نخرج دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وجد شخصا وقع في خطأ، علمه بأدب وأسلوب. إذا استطعت أن تنصحه وتذكر الأدلة بأسلوب جميل مقبول فجزاك الله خيرا. نطلب العلم من أجل أن نفيد الناس، لأن طلب العلم من أجل أن نفيد أنفسنا والناس. لأن طلب العلم يطلب لأمرين: أمر الأول لرفع الجهل عن أنفسنا، الأمر الثاني لرفع الجهل عن غيرنا. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يرفع الجهل عن أنفسهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يرفع الجهل عنهم عن غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قالوا: يا أبا عبد الله، كيف تصلح النية؟ قال: إذا نوى بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ختاما، والله إلا النصائح والتوجيهات الغالية كثيرة، ولكن العبرة بأننا نعمل ما نقول ما نسمع لا أن نكثر. ختاما سؤال: كيف نعرف أننا انتفعنا من طلب العلم؟ ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، وهذا الكتاب لا أقول ينبغي أن يقرأ، لا، ينبغي أن يدرس، ينبغي أن يدرس، كتاب مهم جدا في هذا الجانب، والذي وجانب العلم والكتابة فيه وفي طرقه وتعلمه والترغيب فيه، هناك مصادر كثيرة قد كتبت كتبا في ذلك، جامع بيان العلم وفضله، وكذلك ابن عبد البر، وكذلك أيضا كتاب العلم صحيح البخاري، كتاب العلم من شيخنا، من كتاب شيخنا مقبل عليه رحمة الله، الجامع الصحيح، كتاب يا إخواننا كتاب العلم من الجامع الصحيح، والله يستحق أن يفرد ويشرح، مفيد جدا، وقد استطرد فيه شيخنا مقبل عليه رحمة الله وذكر فيه علما كثيرا وأحاديث كثيرة، فعلا الجامع الصحيح كان كاسمه. المهم، ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه إحلية طالب العلم الجواب على هذا السؤال، فذكر علامات: العلامة الأولى العمل بالعلم، إذا رأيت نفسك تعمل بالعلم فاعلم أنك انتفعت به. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يعد العالم عندنا عالما حتى يعمل بعلمه، وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل أسفارا، يحمل العلم فوق ظهره والكتب القيمة فوق ظهره، وهو حمار يجري ولا يدري ما فوق ظهره. فلا نكون كهذا النوع أبدا، ولا يكون حالنا كحال الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كحال الذي ينسلخ عن آيات الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت مخاطب بعلمك، علمك هذا إذا لم تعمل به سيكون سبب في تعذيبك. حديث أسامة بن زيد: لا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا النوع وقد اندلقت أقتاب بطنه وهو يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقول له: ما لك يا فلان، لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإذا علمنا سيما ودعونا إلى الله عز وجل فعلينا أن ننتبه على أنفسنا، فإذا أردنا أن نعرف أننا انتفعنا من طلب العلم ننظر هل نحن نعمل به أو لا. الإمام أحمد حفظ حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا أو دينارين، فذهب واحتجم وأعطى الحجام الدينار أو الدينارين، قال: ما بحاجة للحجامة، ما يريد إلا أن يعمل بالدليل، ما يريد إلا أن يعمل بالدليل، عليه رحمة الله. العلامة الثانية كراهية المدح والثناء والتزكية والإطراء، فإذا تعلم من نفسك أنك تكره المدح والثناء والإطراء وتعرف وأنت متيقن يقينا جازما أنك تطلب العلم لتسعى إلى مرضات الله جل وعلا، لكي يرضى عنك الله سبحانه وتعالى ولكي تفيد نفسك والمسلمين، هذا المقصد يجعلك تكره غيره من المقاصد، هذه علامة ثانية. العلامة الثالثة كراهية دعوة العلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: فمن ادعى العلم فهو جاهل. من ادعى العلم، قال فمن ادعى العلم فهو جاهل. فعلا نحن اليوم نتعلم ونتعلم أشياء كنا نجهلها من قبل، فالذي عنده علم حقيقة هو الذي يعرف بأنه كان جاهلا قبل أن يتعلم، وبأنه بحاجة إلى العلم، كان محتاج لهذا العلم ثم تعلمه، فيعرف أنه بحاجة للعلم ويتزود، ويعرف أن العلم الذي يخفاه أكثر من العلم الذي قد علمه، فيكره دعوة العلم، فلا يقول أنا كذا وأنا عندي وأنا لا. ومن العلامات، ومن علامات الانتفاع بالعلم أيضا، أنه كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا وخيرا ونفعا لنفسه وللمسلمين. ازداد تواضعا كالشجرة، كلما ثقلت بثمارها أناخت للناس، أناخت للناس أغصانها كي يقطفوا ثمرها. هكذا تكون، هكذا يكون التواضع، عندك علم وتنظر لغيرك شزرا، وربما يعني ماذا أعطيته خدك ومشيت، أراد يسألك أو يقرأ عندك أو يتعلم أو يأخذ شيء أو يستفيد من مسألة، كن جوادا في العلم. أي نعم حفظك الله، وتواضع، لأن العلم يهذب ويجعل صاحبه متواضعا. هكذا يكون الإنسان قد انتفع بعلمه. كذلك أيضا من علامات الانتفاع بالعلم، بارك الله فيكم، أن طالب العلم يكره، أن طالب العلم يحسن الظن بغيره ويسيء الظن بنفسه. فإذا كان العكس، دائما يحسن الظن بنفسه ويرى نفسه من هو من هو، ودائما يسيء الظن في الآخرين، فهذا مزلق من مزالق الانتكاس عياذا بالله. أيضا من علامات الانتفاع بالعلم كراهية وبغض حب الظهور، حب الظهور والتعالي والتصدر. فإذا رأيت نفسك تريد أن تكون في غبراء الناس فلتعلم أنك انتفعت بالعلم. كلما ازددت علما تريد أن تكون في غبراء الناس، ولا تريد الناس أن يعرفوك وماذا بارك الله فيك وتشهر بين الناس، فهذا من أسباب الانتفاع أو من علامات الانتفاع بالعلم. ورحم الله شيخنا، ورحم الله الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ورحم الله الشيخ الألباني إذ كان دائما يكثر من قول حب الظهور يقسم الظهور. ما بالفائدة، يقال يقسم ويقال يقسم بالصاد وبالسين، كم قسمنا. حب الظهور يقسم الظهور. كذلك أيضا حفظكم الله سفيان الثوري، انظر إلى هذا العالم الجليل، خرج مرة لمجلسه العلمي يعلم طلابه، فنظر وإذا بهم كثير جدا، فقال أخشى أن يكون الله قد أراد بهؤلاء شرا إذ احتاجوا إلى مثلي، إذ احتاجوا إلى مثلي. من هو سفيان الثوري؟ سفيان الثوري أبو عبد الله، سفيان الثوري الذي إذا اختلف مع شعبة أمير المؤمنين في الحديث في العراق يقدم قول سفيان الثوري. سفيان الثوري قال فيه الحافظ بن حجر ثقة حافظ إمام حجة، حجة كلام قوي، ومع هذا يقول هذا الكلام، أخشى أن الله أراد بهؤلاء شرا إذ احتاجوا إلى مثلي. وختاما حفظكم الله، اعلموا أن طلب العلم كما سمعتم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في نياتنا وقصدنا من طلب العلم، فلنخلص نياتنا لله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم وصية، فهذه أعظم وصية أعتقد أنها هامة، وأنت بحاجة وأنا وأنت بحاجة إليها، الإخلاص الإخلاص والمتابعة ومن أهم المتابعة أن تنظر على من تأخذ هذا العلم، أن تنظر على من تأخذ هذا العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا على من تأخذ دينكم. قاله ابن سيرين كما في مقدمة مسلم، وقال: كنا لا نسأل عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يأخذ حديثهم. والنظر في هذا الأمر مهم. قال عبد الله المبارك كما في مقدمة مسلم أيضا، قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فمن المتابعة أننا لا نأخذ العلم على أهل البدع، وإياك إياك أن تتساهل. وكم يتساهل اليوم الناس، وكم يتساهل بعض طلبة العلم، سيما مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، يجد صوتية لواحد من الحزبين نزل، صوتية لبعض أهل البدع نزل واستمع، وربما أحيانا مقاطع فيديو وينزل ويسمع ويرى. ما هذا؟ أين السلفية؟ من المتابعة أن نترك هؤلاء أهل البدع، متابعة في طلب العلم أن نترك أهل البدع ونحذرهم ونحذر منهم. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه قدرته وفضله وجوده وإحسانه أن يمن علي وعليكم بالتزود من العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة في ذلك، إنه جواد كريم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، ويثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.